ها؟ صحيح. احنا بينا كنا لو قال بفعل حذف كمثل زيد في جواب من لا من وقع وين في ايه بفعل اضمراء يعني حذف. نعم هذا من باب التجوز والصواب ان يقال حذف. ولو قال فالسابق انصبه بعين حذف حتما موافق لما قد عرف استقام الكلام. طيب ناخذ مناقشه النائب عن الفاعل.